الحاضرين والسامعين، قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: كفى زادرا للمرء موت محتم، وقبر وأهوال تشاهد في غدي، ونارا تلقى أوعد الله من عصاه من خارج بعد الشقاء مخلدي. ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهدد، فمن ثبت الله استجاب موحدا، ومن لم يثبت فهو غير موحد. وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها بست بوز مخلدي. فنسأله التثبيت دنيا وآخرا، وخاتمة تقضي بفوز مؤكد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع منظومة الآداب الشرعية للمرداوي رحمه الله، وكان قد سبق أن ذكر شيئا من المسائل مما يتعلق بالتذكير بالموت ونحو ذلك، ثم أتم الكلام عن هذه المسائل أيضا بالتنبيه عليها وذكرها، فقال: ونارا تلظى أوعد الله من عصى فمن خارج بعد الشقى ومخلد. يوصي هنا ب أو قال قبل ذلك: كفى زاجرا للمرء موت محتم، وقبر وأهوال تشاهد في غدي. كفى زاجرا بالموت، أو كفى بالموت واعظا، وكفى بالموت زاجرا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنا، وكفى بالعبادة شغلا. وروي نحو هذا عن أبي ذر، فهذه وصية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قيل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. وهذا من تذكير الإنسان نفسه. ولا شك أن الإنسان لا بد له بين الفينة والفينة من أن يتذكر الموت، لأن الموت واعظ، واعظ للأعمال الصالحة، وواعظ لترك المنكرات، وواعظ لحال الدنيا، وواعظ لقصر العمر، وواعظ للانكباب على الشهوات، وواعظ للانغماس في الملذات، وواعظ عن أن يبتعد الإنسان عن شريعة ربه، أو ينشغل بما يبعده عن دينه وما يقربه إلى شيطانه. فما ذكر الموت في كثير إلا قل له. الموت حقيقة عظيمة، ولم ينجو منها أحد من البشر، وخير الخلق عليه الصلاة والسلام قال عنه ربه جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. وإنما العبرة والنجاة فيما بعد الموت، فمن يكون مصيره إلى الجنان، أو من يكون مآله إلى النيران، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول: كفى زاجرا للمرء موت محتم. وقبر وأهوال تشاهد في غدي. لا شك أن القبور أيضا من أعظم المواعظ، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان إذا جاء إلى قبره أو رأى القبور ورأى تلك الحفرة الضيقة وتذكر في ظلمتها وفي ضيقها وفي سؤال الملكين وفي الأحداث التي جاءت السنة بالدلالة عليها في القبور، فلا شك أن هذا من أعظم المواعظ لقلبه. ولذلك كان من السنة أن الإنسان يزور القبور، يزور القبور فينظر في أهلها. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على القبر بكى، قالوا يعني تذكر النار وتذكر كذا ولا تبكي، وتذكر أو تأتي القبر وتبكي؟ قال إن القبر أول منازل الآخرة. وحدث هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن في القبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فلا شك أن من يعظ نفسه بهذه الأمور فإنها خير واعظ له. الموت والقبر والأهوال، ولأن النفس تحتاج إلى تهذيب، ولو تركها الإنسان تفعل ما تشتهي فإنها تورده المهالك، ولكنه بحاجة في فترات أن يقف على هذه الأمور وأن يتأمل فيها وأن يتفكر فيها وأن يتدبر فيها، لأن هذا مآله. طال الزمان أو قصر، عمر أو لم يعمر، فإن مآله إلى الموت، ومآله إلى القبر، ومآله إلى سؤال الملكين، ومآله إلى هذه المواقف العظيمة. ثم يقول رحمه الله وهو أيضا يذكر النفس، قال: ونارا تلظى. الله جل وعلا قال: فأنذرتكم نارا تلظى، لم يقل نارا فقط، تلظى. تلظى معناها تتوقد وتتوهج، قوية. قال: ونارا تلظى أوعد الله من عصى. الله جل وعلا أوعد بها من عصاه. وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، أهل الإيمان والعمل الصالح. قال: فمن خارج بعد الشقى ومخلدي، حال الناس على قسمين في النار: من يخلد فيها وهم أهل الشرك والكفر والنفاق الاعتقادي، ومن يعذب فيها ثم يكون مآله إلى الجنة وهم أهل التوحيد، ممن اقترف شيء من المعاصي وقضى الله جل وعلا عليه أن يعذب في النار. فهذا لفضيلة التوحيد ولمنزلة التوحيد، فإنه لا يخلد في النار، فإن صاحب التوحيد مآله الجنة ومنزله الجنة وإن عذب قبل ذلك. وهذا دليل على فضل التوحيد وفضل كلمة التوحيد. فمن عنده أصل التوحيد لا يخلد في النار، ولكن النار أمرها عظيم. فإنه قد جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا وهو في الآخرة من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، يقال له هل رأيت خيرا قط؟ يقول والله يا ربي ما رأيت خيرا قط، ينسى كل النعيم بغمسة، فكيف بمن يبقى فيها؟ أزمنة لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، فكيف بمن يخلد فيها؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من النار ومن أسبابها. قال ويسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهدد. هذه الثلاث الأسئلة يسألها العبد، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ المؤمن الموحد يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. المنافق المرتاب أو المشرك يقول لا أدري، ها ها لا أدري، من نبيك؟ يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذه الأسئلة الثلاثة يوفق لها صاحب العمل الصالح صاحب الإيمان. هذه الأمور يا إخوة أمور آتية ولا بد أن يعاصرها الإنسان، ونحن وإن كنا الآن نقرأها في النصوص لكن غدا نعاينها، ويأتينا الملكان ويسألان هذه الأسئلة، فلا بد للإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة التي تعينه في هذه الملمات وفي تلك المواقف الصعبة. فالثبات في الإجابة عن هذه الأسئلة لا يوفق إليه إلا من وفقه الله جل وعلا. فيسأل عن هذه الأسئلة كل مسلم إلا من استثناه النص كالشهداء، فإنهم لا يسألون، ينجيهم الله جل وعلا من فتنة القبر التي هي فتنة السؤال، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الشهيد لماذا لا يسأل في قبره، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وكذلك لا يسأل النبي، لأن النبي يسأل عنه فلا يسأل هو. وقال العلماء كذلك الصديق، لأنه أعلى مرتبة من الشهداء، ولأنه صديق صدق بالله جل وعلا وصدق بنبيه. وكذلك من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فإنه لا يسأل في قبره، من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فإنه لا يفتن في قبره، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، إلا وقاه الله فتنة القبر. فقال فمن ثبت الله استجاب موحدا، ومن لم يثبت فهو غير موحد. من لم يثبته الله جل وعلا من أهل النفاق أو الارتياب وأهل الشرك، الله جل وعلا قال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قالوا لا إله إلا الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال بعض أهل العلم هذا الثبات لهذا السؤال، هذا الثبات لهذا السؤال، فيثبت الله جل وعلا أهل الإيمان، وأما أهل النفاق وأهل الشك وأهل الارتياب والشرك فهؤلاء ما عملوا الأسباب التي يستحقون بها التثبيت. قال وتلك لعمري آخر الفتن التي متى تنجو منها فزت فوز مخلدي. وتلك لعمري، لعمري هذه كلمة جرت على اللسان لا يراد منها اليمين، كلمة جرت على اللسان عند العرب لا يراد منها اليمين وإنما يراد تأكيد الأمر، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتلك لعمري آخر الفتن التي، يعني هي آخر الفتن في الدنيا، في مفارقة الدنيا قبل أن يقبل على الآخرة، هذه آخر ما يفتن به الإنسان في قبره، أما بعد ذلك فأمور الآخرة من البعث والحشر إلى غير ذلك. قال متى تنجو منها فزت فوز مخلدي، كما جاء في قول عثمان رضي الله عنه فيما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن لم ينجو منه فما بعده شر منه، إن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، فما بعده أشد منه. قال فنسأله التثبيت دنيا وآخرة وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. ونحن نسأل الله جل وعلا أيضا الثبات، ولا سيما مع كثرة الفتن والصوارف وضعف العبادة وكثرة الملهيات وانفتاح الدنيا والانشغال عن الآخرة وقلة العمل، فنسأل الله الثبات. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأحوج ما يكون الإنسان أن يدعو ربه سبحانه وتعالى، لا سيما مع كثرة ما يعرض له من الفتن والأمور التي تبعده عن الدين وتشغله، فلا شك أن الإنسان يسأل الله الثبات ويكثر من ذلك. قال وخاتمة تقضي بفوز مؤبد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، ولأن المطلوب من الإنسان دوام المجاهدة على العمل الصالح لم يحدد لك متى الموت، تموت اليوم، تموت غدا، تموت بعد 20 سنة، لا تدري. ولذلك المطلوب من العبد الاستمرار، أن يستمر في العبادة وأن يجتهد وأن يجعل من الأعمال التي يقوم بها ما يكون مستحبا ومندوبا إليه، يكسب بذلك الأجر ويستحضر النية الصالحة في أعماله، ويجانب المنكرات ويفارقها. رب نظرة نظرها الإنسان أوبقت عليه الدنيا والآخرة، رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا كما في الحديث. فينظر الإنسان فيما يبصر ويتأمل فيما يسمع ويتفكر فيما يأخذ ويعطي، ويراقب نفسه في ذهابه وإيابه، في أخذه وعطائه، ويبيت النية الصالحة في عمله وفي وظيفته وفي زيارته وفي لقائه ونحو ذلك، ويكثر من الأعمال الصالحة، حتى إذا ما جاءه رسول الله ملك الموت كان على استعداد. قيل لمنصور بن عن منصور بن زادان رحمه الله: لو قيل له إن ملك الموت عند بابك ما زاد من عمله شيء، لو قيل له إن ملك الموت عند بابك ما زاد من عمله شيء، لأن عمله كله في وقته كله في وقته كله وهو في عبادة لله جل وعلا. فيحرص العبد، فتأتي سكرة الموت وتأتي الموت فجأة، ونسمع، يعني هذه من الحقائق التي نحن نراها ونسمعها وتبلغنا: فلان نام وما قام من نومته، فلان رحمه الله حدث له حادث سير ومات رحمه الله، فلان فجأة أسعفوه ومات. ورأينا في أقاربنا من مات بين أيدينا، ومن هم حولنا من الجيران والأصحاب والأقارب، حقيقة مرة ومصيبة، هي مصيبة، الموت مصيبة، سماه الله جل وعلا مصيبة. ولكن الإنسان ينسى ويعود إلى الغفلة، ولذلك كان عليه دائما أن يتأمل في هذه الأمور ويتدبر ويتفكر ويستعين بالله سبحانه وتعالى في صالحات الأعمال وفي الاستقامة على الدين وفي التزود للآخرة. فأحسن رحمه الله الناظم هنا في تذكيرنا نحن أيضا بسؤال الله جل وعلا الثبات، وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يسأل الله جل وعلا الثبات، لأن الدنيا دار معبر وممر إلى الآخرة، وأمامك أهوال: القيامة، البعث، دنو الشمس من الخلائق، تطاير الصحف، الميزان، الحوض، الشفاعة، الصراط، أهوال عظيمة. فالإنسان يسأل الله جل وعلا الثبات في الدنيا والنجاة والنجاة في الآخرة. نعم. ويكره تأذين لنعيم عممن ألا مات زيد لا لأهل التودد، وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد. نعم. قال: ويكره تأذين لنعيم عممن ألا مات زيد لا لأهل التودد، يعني يكره الإعلان عن موت فلان. والصواب في ذلك التفصيل، فإن كان المقصود من الإعلان هو الدعاء له والدعوة إلى الصلاة عليه والاجتماع للصلاة عليه وحضور الجنازة فلا بأس في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، النعي هو الإخبار بالموت، الإخبار عن موت فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، بل مجرد إعلام للصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. ما هو نعي الجاهلية وهو الممنوع؟ هو مجرد الإعلان للتفاخر أو لذكر مفاخره وذكر مناقبه ونحو ذلك، فهذا من النعي المنهي عنه. وأما الحث، الإعلان بموت فلان للحث على الصلاة عليه والدعاء له فلا بأس. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته، يعلن ذلك: إن أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته. أما مجرد الإعلان لغير حاجة، إنما لمجرد مثلا ذكر مفاخره ونحو ذلك، فهذا لا مصلحة فيه. قال: وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد. لم يرد في السنة دليل على الجلوس على القبر بعد الدفن، على سنية الجلوس على القبر بعد الدفن، وإنما الورد الوارد هو القيام، القيام والدعاء له، لحديث استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالدعاء للميت بعد دفنه سنة، الدعاء له سنة، استقبل القبلة ويدعى له، ولا بأس برفع اليدين لعموم الأدلة في رفع اليدين، فيدعى له بالتثبيت، فهذا لا شيء فيه. وأما الجلوس على قبره بمقدار نحر جزور فهذا لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد من وصية عبد الله، من وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه طلب من أصحابه إذا دفنوه أن يبقوا عنده مقدار نحر جزور، يعني الوقت الذي تنحر فيه الجزور وقت يسير جدا، فيبقوا في ذلك الوقت. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لم يرد في السنة، والأصل في ذلك الأخذ بالسنة، الأصل في ذلك الأخذ بالسنة، وهو اجتهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه، لا دليل عليه، بل جاءت السنة بمسألة القيام والدعاء للميت وعدم الجلوس أو البقاء عند قبر الميت. نعم. ويقطع نباش القبور بأخذه عن الميت الأكفان من حرز ملحد. ثم هنا ذكر مسألة، يعني كأن الناظم رحمه الله رأى مناسبة ذكرها في هذا الموطن، وهي مسألة يذكرها الفقهاء، وهو نباش القبور هو الذي ينبش القبر ويسرق الأكفان، فيقول ويقطع، يعني تقطع يده، ويقطع نباش القبور بأخذه عن الميت الأكفان من حرز ملحد. طيب لماذا تقطع يده؟ قالوا تقطع يده لأنه أخذ مال من حرز، الكفن عين مال، فهذا أخذه من حرز، يعني لم يكن مطروحا هكذا على القبور بحيث لا يقال أنه يعني في مكان مغلق، وإنما نبش القبر وأخذ. ومسألة خلافية بين أهل العلم، ورأى بعضهم أنه تقطع يده إذا كان بمقدار ما تقطع به يد السارق، أما إذا كان أقل من ذلك فلا تقطع اليد. وعلى كل حال هذه مسألة ذكرها أهل العلم، وبعضهم بناها على حديث لكن لا يصح، الحديث لا يصح، من نبش قطعناه، الحديث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا شك أن هذا من الأمور المهينة القبيحة، أن الإنسان ينبش قبرا ليسرق كفنا. نعم. وربما كان هذا سببه يعني بعض الأزمنة التي ربما مرت على البعض من الفاقة والفقر التي أدت ربما إلى هذا الأمر، والله أعلم. نعم. وإياك والمال الحرام مورثا تبوء بخسران مبين وتكمدي، فتشقى به جمعا وتصرى به لضا، وغيرك يهناه ويسعد في غدي، وبادر بإخراج المظالم طائعا، وفتش على عصر الصبا وتفقدي، فيا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي. نعم. هنا ينبه رحمه الله بعد أن ذكر القبر وأهواله وذكر النار ووعظنا بذلك، قال وإياك والمال الحرام، إياك أن تقرب المال الحرام مورثا، يعني تضع أو تجعل هذا المال لمن بعدك، تبوء بخسران مبين وتكمدي، أن يصيبك الكمد، الخسران والعذاب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لمن لا يتحرز في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في مركبه؟ يأخذ المال وعنده الحلال ما حل في اليد لا ما أحله الله جل وعلا. ولا شك أن هذا على خطر عظيم. وبعض الناس يتساهل في المال الحرام حتى يكاد ينسى أن هذا المال حرام، من كثرة تساهله في المال الحرام، من كثرة تساهله في المال الحرام ينسى ويغفل عن أن يراقب نفسه أو أن يحاسب نفسه، فيسوغ لنفسه المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، في رواية جسد نبت من سحت، من حرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ومن صور المال الحرام الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا صاحبه ملعون. ومن المال الحرام الرشوة، وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. فالرشوة محرمة، ولا يجوز لمن أوكل إليه عمل ألا يقضي هذا العمل إلا بأخذ الرشوة، فهذا المال حرام. والناس للأسف الشديد لا ينظرون إلى بركة المال ولو كان قليلا، وإنما هدفهم المال الكثير. وقد تعطى من المال الكثير بوسائل محرمة لكن لا يبارك لك فيه، ويكون وبال عليك، ووبال على أبنائك، ووبال على حياتك. وقد ترزق من المال اليسير لكن يجعل الله جل وعلا فيه البركة والخير، وتجد بركة ذلك في حياتك وفي عافيتك وفي أبنائك وإن كان قليلا. ومن المال الحرام كذلك التسول، هذه الظاهرة القبيحة التي يعتادها بعض الناس حتى صار يقع فيها من لا يحتاج إلى المال، فتصير كالإدمان. وفي الحديث: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في هذا الحديث: لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فهو مع كثرة مسألته وما يعطى من المال لكنه يرى الفقر بين عينيه، يرى الفقر بين عينيه. وهنا ننبه أنه لا ينبغي لك أن تتساهل في هذا الباب، لأن مما ساعد أهل التسول على هذه الظاهرة المشينة هو تعاطف الناس، وقبل ذلك مخالفتهم لما نصه ولي الأمر من الأنظمة المانعة من هذه الظاهرة. بل الواجب عليك أن تبلغ على من يتسول أو من يمتهن هذه المهنة، لأن هذا أمر لا ينبغي أن يقر عليه مسلم، بل ينبغي أن يدفع عن هذه الفعلة القبيحة، ويتوجه إلى قنوات جعلها ولي الأمر ونظمتها الدولة في إكفاء المحتاجين ودعم الفقراء والمساكين من المؤسسات الخيرية التي تحت مظلة النظم وتحت مظلة الحكومة. فهذا الذي ينبغي أن يكون التعامل فيه، ما التساهل في هذا الباب يجر إلى، وأنت ربما تريد أن تحسن فتسيء، وتريد أن تؤجر فتؤثم، تؤثم لأنك تساعد هذا على عمل باطل، وتؤثم لأنك تخالف ولي الأمر الذي نهى عن هذا الفعل. وأما كون الإنسان هو الذي يبادر بنفسه إلى إعطاء بعض الناس ممن يعرف حاجته، فهذا لا شيء فيه، بل هذا من العمل الصالح الذي تنال به الأجور العظيمة. وينبغي على المسلم أن لا يعرض نفسه للمسألة وللشحاذة ولطلب الناس. الله عز وجل لما وصف الصحابة قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عندهم الفقر، لكن كانوا لا يسألون الناس شيئا، وذلك لأنهم تربوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله. الإنسان يسأل الله جل وعلا، وإذا كان في حاجة شديدة فالله عز وجل أباح الدين، ومن استدان وفي نيته القضاء قضى الله عنه، قضى الله عنه. فيقول: وإياك والمال الحرام مورثا، تبوء بخسران مبين وتكمدي، فتشقى به جمعا، تتعب في جمع المال الحرام في الدنيا، وتصلى به لظا، ويكون سبب للعذاب في الآخرة. يعني أنت متعب في الدنيا بالجمع، وشقي بالآخرة بالعذاب. وغيرك يهناه ويسعد في غدي، غيرك من الوارثين يأخذون هذا المال ويسعدون. لكن هنا تفصيل: إذا علم الوارث أن هذا المال من حرام فلا يجوز له أن يأخذه أو أن يستفيد منه، بل يجب عليه أن يتخلص منه، وأن لا يكون سببا لزيادة الإثم على مورثه، بل يخفف عنه. وأما إذا كان ما يدري مصدر هذا المال فلا يجب عليه السؤال والبحث في ذلك. قال: وبادر بإخراج المظالم طائعا، وفتش على عصر الصبا وتفقدي. بادر بإخراج المظالم، تأمل: ظلمت من في ماله، في عرضه، اغتبته، قلت النميمة، فعلت البهتان، أخذت من ماله، أخذت من متاعه. تفكر وتخلص من هذه المظالم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فأنت مقبل على يوم يقتص فيه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يوم لا درهم فيه، لا درهم فيه ولا دينار. فتخلص من هذه المظالم في الدنيا قبل الآخرة، قبل القدوم على الله جل وعلا، لأن هناك ما يمكن أن تعيد المتاع، هناك حسنات وسيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طيب بقيت عليه من المظالم، يؤخذ عليه أو يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار، تفنى حسناته. أخذ أهل المظالم الحسنات عنه، ما بقي عنده شيء، تؤخذ من سيئاتهم يخفف عنهم بسبب ما حصل من ظلم منك فتطرح عليك إذن حافظ على حسناتك، حافظ على أعمالك الصالحة. من الغبن أن الإنسان يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ثم بعد ذلك يذهب هذه الحسنات في الغيبة أو في الظلم أو في الشتيمة أو في الكذب أو في أخذ مال بغير حق، هذا كله مما يذهب الحسنات ومما يجلب إليك السيئات. والمسلم الفطن الكيس الحريص لا يمكن أن يعطي حسناته لغيره، بل يحافظ على حسناته. أنت يوم القيامة تحتاج إلى حسنة واحدة، فكيف تفرط في حسنات كثيرة تذهب إلى غيرك؟ لا شك أن هذا من الغبن وهذا من الغفلة. فامسك لسانك عن قول الحرام، وامسك يدك عن أخذ الحرام، وامسك سمعك عن سمع الحرام، واقبض عينك عن النظر في الحرام وامنعها. والحلال كثير والمباح كثير والجائز كثير، فتترك هذا الحلال الكثير وتأتي إلى الحرام القليل، هذه غفلة. قال: وفتش على عصر الصبا وتفقدي، لأن عصر الصبا عصر الشباب، ربما الإنسان يغتر بشبابه فيظلم، يغتر بشبابه فيأخذ مال، يغتر بشبابه فيتقوى على الضعيف، فلذلك يفتش الإنسان عن ماضي العمر وما حصل فيه، ويكثر من الدعاء ويرد المظالم إلى أصحابها، إن كانت مال رده إلى أصحابه بأي طريقة، وإن لم يخبرهم بذلك يضعه في حسابه البنكي، يضعه في ورقة يكتب عليها هذه مظلمة سابقة خذها، وإن لم تكتب اسمك، وإن كانت غيبة فتحلل منه، وإن كانت نميمة فأصلح ما أفسدت، ولا تترك هذه الأمور تتراكم عليك حتى تكون سبب هلاكك في الآخرة. قال: فيا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعا إذا لم تزودي. يعني المال يذهب للغير للورثة، والأعمال الصالحة تذهب للغير بسبب المظالم والذنوب كما في حديث المفلس. قال: فيا لك أشقى الناس من متكلف، يعني تجتهد في أخذ المال الحرام وتعطيه لغيرك، وتعمل أعمال صالحة في الدنيا تجتهد فيها ثم في الآخرة تعطيها لغيرك ممن ظلمتهم بالغيبة أو بالكذب ونحو ذلك. نعم. ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه، ولاق بحسن الظن ربك تسعدي. نعم، هذه مسألة الخوف والرجاء، هل الإنسان يعيش بخوف أم يعيش برجاء، أم يعيش بخوف ورجاء، أم يعيش بخوف في حال الصحة وبرجاء في حال المرض؟ الصحيح في ذلك أنه يعيش بخوف ورجاء. الخوف يحث الإنسان على العمل الصالح وعلى التوبة، والرجاء يطمع العبد في الجنة ويعينه على عمل الصالحات. والخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر كما قال العلماء، يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد؟ لا يستطيع. الله جل وعلا قال عن عباده إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فيعيش الإنسان بين ترغيب وترهيب، بين خوف ورجاء. هذا الخوف لا يجعله متكلا على العمل، بل مقبلا على الله بالتوبة والاستغفار من التقصير. وهذا الرجاء لا يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله، فيتأمل في رحمة الله وفي عفوه وفي مغفرته وفي إحسانه وفي فضله، فيكون هذا سببا له إلى النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. وعندما زار النبي صلى الله عليه وسلم مريضا قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمعت لعبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. لأن الإنسان إذا غلب جانب الرجاء اتكل على العمل وترك العمل واتكى على رحمة الله جل وعلا، وإذا غلب جانب الخوف أصابه القنوط. وإنما الواجب عليه أن يعيش في خوف ورجاء. قال: ولاقي بحسن الظن ربك تسعدي. في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي. وظننا بالله جل وعلا أن يتجاوز عن التقصير وأن يغفر لنا الذنوب وأن يرحمنا وأن يثبتنا على دينه. نعم. ويشرع للمرضى العيادة فأتهم تخذ رحمة تغمر مجالس عودي، فسبعون ألفا من ملائكة الرضا تصلي على من عاد مرضى إلى الغد، وإن عاده في أول اليوم واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسندي، فمنهم مغبا عد وخفف، ومنهم الذي يؤثر التطويل من متوددي، ففكر وراعي في العيادة حال من تعود، ولا تكثر سؤالا تنكدي. سؤالا تنكدي تنكدي تنكدي ففكر تنكدي ففكر وراعي في العيادة حال من تعود، ولا تكثر سؤالا تنكدي، وذكر لمن تأتي بتوبة مخلص، ولقنه عند الموت قول الموحد، وياسين إن تتلى يخفف موته ويرفع عنه الإسر عند التلحد. ثم تطرق إلى مسألة آداب زيارة المريض وعيادة المريض. قال بعض أهل العلم أنها سنة مؤكدة، والصحيح أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فهي من حق المسلم. وفي حديث حق المسلم ذكر منها: وإذا مرض فعده، وإذا مرض فعده. ولا شك أن لعيادة المريض فضائل كثيرة ولها آثار على النفس كبيرة، فمن فضائلها ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، لم يزل في خرفة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا خاض في الرحمة، من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها، يعني هو في رحمة الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا أو منزلا، وتبوأت من الجنة منزلا. عيادة المريض تذكرك بحال الإنسان وضعفه، وتذكرك بالآخرة، وتذكرك بحال الدنيا. وتؤنس المريض وتشد من عضده وتكسب فيها النصح له والتذكير له، فلها من المنافع الشيء الكثير. فقال: ويشرع للمرضى العيادة فأتهم تخذ رحمة تغمر مجالس عودي، مجالس المرضى يعني الذين يعادون. قال: فسبعون ألفا من ملائكة الرضا تصلي على من عاد مرضى إلى الغد، وإن عاده في أول اليوم واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسندي. طيب ما إسنادنا في ذلك؟ إسنادنا في ذلك حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية في المساء إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح. سبعون ألف ملك يدعون لك، إذا عدته في الليل يدعون لك إلى الصباح، وإذا عدته في الصباح يدعون لك إلى الليل. ولذلك كان بعض السلف إما أن يزور صاحبه في الصباح أو في المساء حتى يحصل على هذا الفضل الوارد في الحديث. والصواب في ذلك أنه لم يرد في السنة وقت محدد لزيارة المريض، ولا مكث محدد ببقاء معين، وإنما ينظر في ذلك إلى قرينة الحال. فإن من المرضى من لا يتحمل تطويل الزيارة، فالذي ينبغي أن لا تطيل عليه الزيارة، فإنك بهذا الأمر تحرجه وتضيق عليه أكثر مما يكون منك نفعا. ومن الناس من يأنس بك إذا أطلت عنده الزيارة، وكان في ذلك من النفع له والأنس، ولا سيما إذا ألح عليك هو في ذلك، وعرفت بقرينة الحال أنه يأنس بك، فلا شك أن البقاء معه هنا أفضل. فقال: فمنهم مغبا عد، يعني لا ليس كل يوم، يوم ويوم، وخفف. ومنهم الذي يؤثر التطويل من متوددي، يعني منهم الذي ما ينفع عنده التطويل، ومنهم من يحب التطويل إذا كان الذي يطيل عنده متودد، يعني صاحب ود محب. قال: ففكر، تأمل، انظر قرينة الحال، ففكر وراعي في العيادة حال من تعود، ولا تكثر سؤالا تنكدي. يعني انظر إلى ما الذي ينفع المريض، وما الذي يؤنسه، لأن بعض الناس إذا جاء يزور المريض كأنه ذاهب سياحة يغير جو، فيأخذ معاه من الطعام والشراب، ويفترش أرضية المستشفى، ويعزم ناس، وتصير القضية يعني، والمريض مسكين ربما حتى ما يستطيع هو أن يأكل، وعنده هذه الروائح التي تنكد عليه. ها، فلا، ينبغي مراعاة حال المريض، وما الذي ينفعه، وما الذي يؤنسه. وربما بعض الناس يعني يجعل زيارة المريض للالتقاء مع إخوانه والانشغال عن المريض، فيأتون ويتجمعون والمريض مسكين في حالة، وهم لا ينظرون فيما ينفع هذا المريض. فنبه الناظم هنا رحمه الله، قال: ففكر، تأمل، وراعي في العيادة حال من تعود، انظر ما الذي ينفعه، تطويل الزيارة، تقصير الزيارة، تأتي معك بطعام، ما تأتي معك بطعام، تجلس معه، تسأله، تراجع معه القرآن، تتدارس معه العلم، ينفع هذا ولا ما ينفع، انظر في قرينة الحال. ولا تكثر سؤالا تنكدي، لا تكثر الأسئلة، لأن يا أخي المريض ربما يكون في حالة ما يحب كثرة الكلام. وأشد من هذا من يأتي بالأخبار السيئة، يأتي إلى المريض: تعرف الشركة اللي دخلت فيها أفلست، المال الذي دخلت في البنك الفلاني قفل، تجارتك راحت. يعني هذه أخبار على أساس، هذه منكدات، أو تأتي إليه وتحرجه، لماذا صار كذا؟ أخبار فلان أخوك الذي متنازع أنت معه، وما صار في موضوع كذا، وهل انتهيت من المشكلة الفلانية؟ لا، جلوسك يكون جلوس إيناس، إسعاد، إفراح، تودد، محبة، تفرج عنه ما هو فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، تساعده ولا تنكد عليه. فيقول: وذكر لمن تأتي بتوبة مخلص ولقنه عند الموت قول الموحد. ذكره بالتوبة، والتوبة طبعا ليس المقصود من هنا تذكير فقط المريض، لأن التوبة مطلوبة من الجميع في جميع الأحوال، من جميع الناس في جميع الأحوال. وإذا جئت تذكره بالتوبة فبالكلام العام، لا أنك ترهبه كأنه سيموت وتقول ربما والله هذا المرض مرض موتك، فالذي أنصحك به المبادرة إلى التوبة. لا، هذا لا، ما تنفع أن تزور أحد إذا كنت على هذه الحال، فعدم زيارتك خير من زيارتك. وإنما تذكره بالتوبة على سبيل الإجمال وبحال الإنسان وضعفه، لكن تذكر له الأجر، أن الإنسان ما يصاب بأمر إلا له فيه أجر، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وهذا المرض رفع للدرجات، والإنسان في عافية إذا ما صبر على البلاء ونحو ذلك مما يقوي عزيمته. ولقنه عند الموت قول الموحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا إذا ظهرت عليه علامات الموت فإنك تلقنه لا إله إلا الله، فيكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. قال: وياسين إن تتلى يخفف موته ويرفع عنه الإصر عند التلحد. يعني إذا قرأت عليه سورة ياسين، وهذا في الاحتضار وليس بعد الموت، فإنها مما تخفف عنه، وذلك لأن سورة ياسين تتضمن المعاني الجميلة من التبشير للعبد والإيناس له برحمة الله سبحانه وتعالى. لكن لم يصح حديث في ذلك، فحديث اقرأوا على موتاكم ياسين ضعيف لا يصح، فالأصل ألا تقرأ، الأصل ألا تقرأ لعدم ورود دليل يدل على ذلك. لكن كون الإنسان يكون عند المريض ويقرأ من القرآن ويسمع من آيات الله جل وعلا، فهذا أمر لا بأس به. قال: يخفف موته، يعني لأن لما فيها من المعاني، ويرفع عنه الإصر عند التلحد، يعني في حياتي أو في الموت. نقف هنا ونسأل الله جل وعلا